بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 من دروس جامع المسائل، ونذكر فيه مسألة يعني مهمة، وهي: ما حكم ذبائح أهل الكتاب؟ ما حكم ذبائح أهل الكتاب؟ والمعروف أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. الجواب: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المسألة 7746، قال: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. فهي في هذه الآية في سورة المائدة أن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو الذي أباح هذه الذبائح. قال الله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعنى طعام هنا في هذه الآية يعني الذبائح. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وكذلك هذا قول مجاهد وقتاده، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من المفسرين أن الطعام المراد به في هذه الآية هي الذبائح، بمعنى وذبائح أهل الكتاب حل لكم. والمسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع بين أهل العلم أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا. وما هو السبب أن ذبائح أهل الكتاب من سائر الكفار أنها أحلت لنا؟ لماذا تخصيص اليهود والنصارى بهذا، بينما المجوس وأهل الشرك وأهل الأوثان الآخرون لا تحل ذبائحهم؟ ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في سورة المائدة، قال: وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. لماذا؟ قال: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، عندهم اعتقاد تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. يعني حتى لو كانوا يعتقدون في الله اعتقادات باطلة، كما يعتقد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، وأن يعني أن المسيح ابن الله والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكما يعتقد اليهود أن عزيرا ابن الله، لكنهم في ذبائحهم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، هذا شيء معروف عنهم، ويعتقدون تحريم الذبح لغير الله، فلهذا أباح الله سبحانه وتعالى ذبائحهم. قال ابن كثير في موطن آخر، قال: ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة، ربما غيرهم من الكفار ربما أكلوا الميتة. طيب، هل يعني يشترط في ذبائح أهل الكتاب هذه شروط؟ يعني يشترط فيها شروطا؟ نعم، يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم، بمعنى أنه يعني لو علم أن هذا الكتاب لم يذكر اسم الله متعمدا فلا تحل ذبيحته. لو علمنا أن هذا الكتاب ذبح وترك أن يقول بسم الله متعمدا فلا تحل، مثل المسلم، لو أن ما يعني مسلما ذبح وترك التسمية متعمدا لا تحل ذبيحته. ولو علم أن هذا الكتاب ذكر اسم غير الله فأيضا لا تحل ذبيحته. يعني لو علمنا أن هذا النصراني قال باسم المسيح وذبح، هنا لا تجوز ذبيحته. لكن لو لم نعلم هل ذكر اسم الله أم لا، ما عرفنا هل هو ذكر اسم الله أم لا، فتؤكل ذبيحته كالمسلم. الآن المسلم لو علمنا أن هذا المسلم ما ذكر اسم الله متعمدا فهذا نقول لا تحل ذبيحته، لكن لو لم نعلم نحن ما علمنا هل هذا الذابح سمى الله أو لم يسمي، نقول يكفي هذا، ما يحتاج أن تبحث عن هذا، هذا مسلم، والأصل في المسلمين أنهم يسمون الله سبحانه وتعالى عند الذبيحة. فهكذا الكتابي، لو لم يعلم هل ذكر اسم الله أم لا فتؤكل ذبيحته كالمسلم. وأيضا لو علم أن أهل الكتاب يذبحون على غير الطريقة الشرعية فلا يجوز أكل ذبائحهم. مثلا أنهم يستعملون الخنق أو الصعق الكهربائي أو غيره بالتغطيس في الماء الحار أو بالغاز الخانق، فهذا حرام لا يجوز أكله، هذا حرام لا يجوز أكله، لأنهم يستعملون أحيانا هذه الطرق في ذبح الحيوانات وخصوصا الدجاج، يستعملون معها الصعق الكهربائي، يجمعونها ويصعقونها فتموت هي يعني بدون أن يراق دمها، أو يغطسونها في الماء الحار حتى تموت، أو يسلطون عليها الغاز الخانق الذي يخنقها، فإذا ماتت بعد ذلك قطعوا رقابها، فهذه مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، فلا يجوز أن تؤكل هذه الذبائح. وهذا هو وهذه هي الفتوى في حكم أكل الدجاج المثلج، هذا الدجاج المثلج الذي يأتي من هذه الدول الكافرة لا يؤكل، لأن الغالب عليهم أنهم يذبحونها بهذه الطريقة، لا يجوز أن يؤكل الدجاج الذي ذبح على غير الطريقة الإسلامية. حتى لو كتبوا لنا على الغلاف مذبوح على الطريقة الإسلامية فإن هذا غير صحيح، بل هم يصعقونها أو يخنقونها بالغاز الخانق يعني تموت، ثم يقطعون رؤوسها فيما بعد، فهذه تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها، الدجاج الفرنسي أو الدجاج البرازيلي. لكن لو كان يعني الدجاج مذبوح في دولة إسلامية فيجوز أكله، لو جاء الدجاج المثلج هذا من دولة إسلامية، جاء من مصر، جاء من السعودية، جاء من عمان، جاء من يعني الجزائر، جاء من أي دولة مسلمة، فهنا لا نسأل، يجوز لنا أن نأكل لأنهم مسلمون. أما الذي يأتي من هذه الدول فلا يؤكل، لأنهم يذبحونها بهذه الطريقة، وهم يجمعون هذه الدجاج يعني في غرف يعني زجاجية، في غرف زجاجية يجمعون كميات هائلة من هذا الدجاج وهو حي، ثم يسلطون عليه هذا الغاز، بعضها أكسيد الكربون وغيره، يضغطون بعض الأزرار ويتسلط عليه هذا الغاز، ويرى الإنسان بنفسه الدجاج وهو يعني يترنح هكذا، ويعني حتى يموت بهذا الغاز الخانق. فإذا ماتت هذه الكميات الكبيرة بعد ذلك يعني ينزلونها في بعض الآلات ويرفعونها ويعلقونها، وما زالت رؤوسها فيها، ثم بعد ذلك ينتفون رؤوسها نتفا وهي ميتة، فلا يجوز أكل مثل هذه الذبيحة، ذبحت على غير يعني الطريقة الإسلامية. وكذلك لو علم أن الكتاب هذا أهل بها لغير الله، لو هذا الكتاب ذبح هذه الذبيحة وقصد بها التقرب إلى غير الله، فهنا لا تحل ذبيحته باتفاق أهل العلم. لو ذبحها لقبر، لو ذبحها لولي من أوليائهم، لو أهل بها لغير الله في يعني للملائكة للجن، فهنا لا تجوز، لأنها إذا كانت ما تجوز من المسلم فلا تجوز من غير المسلم، بل إن المسلم يكون بهذا الفعل قد ارتكب الشرك الأكبر والعياذ بالله المخرج من الملة، وعليه أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام. ويبقى ما ذبحوه للكنائس وفي الأعياد، ما ذبحوه لكنائسهم وفي أعيادهم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أيضا أنه لا يجوز أكله، والراجح أنه لا يجوز أكله، فيبقى ما ذبحوه للضيافة أو للحم فيجوز أكله، يجوز أكله كما تقدم بنفس الشروط التي تشترط في ذبيحة المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعته تلك اليهودية وأجاب الدعوة، وجاء ليأكل من تلك الشاة التي ذبحتها تلك اليهودية، وإنما جعلت له السم في الذراع من أجل أن يموت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من تلك الشاه والتي ذبحتها هي اليهودية. فالمسألة فيها إجماع بين أهل العلم. فتكون الخلاصة في هذا الموضوع أن من أنكر إباحة ذبائح أهل الكتاب فهذا شذ عن قول المسلمين وعن الإجماع الذي يقول لا ما يجوز أن تؤكل ذبائح أهل الكتاب، هذا شذ عن إجماع المسلمين. والمسألة الثانية أنها لا تحل ذبائحهم على كل حال، يعني نقول ذبائح أهل الكتاب حلال حتى لو تأكدنا أنهم يذكرون اسم المسيح عليها، أو تأكدنا أنهم ما يذكرون اسم الله متعمدين، أو تأكدنا أنهم يهلون بها لغير الله، نقول خلاص هي ذبائحهم حلال. لا، إذا ما تحل من المسلم الذي لا يذكر اسم الله متعمدا فكيف من الكافر أو من الكتابي. فعلم بهذا أنها تجوز ذبائح أهل الكتاب لكن بهذه الشروط التي ذكرناها فيما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.